ينعم الله بها على عباده الصالحين أنكرها كثير من المحرومين وهم يستحقون الحرمان لأنهم أنكروا هذه النعمة. الذين أنكروا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة هم الجهمية والمعتزلة والإباضية وكل من قال بقول المعتزلة في باب الأسماء والصفات، كلهم ينكرون الرؤية. وحجتهم في ذلك أن الرؤية لا تكون إلا في جهة، وأن الله تبارك وتعالى منزه عن الجهة، والجهة التي يثبتها المؤمنون جميعا هي ما جاءت في كتاب الله ونص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وهي جهة العلو. الله تبارك وتعالى يقول يخافون ربهم من فوقهم. وكذلك الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب مع الآيات الصريحة في ذلك. البخاري رحمه الله أورد في كتاب التوحيد في باب قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة 11 رواية. وكما نعلم على أن الرواية التي ترد في صحيح البخاري أو مسلم لا يسأل أحد عن صحتها، وإنما يسأل عن ورودها. فإذا كانت الرواية واردة في الصحيحين أو في أحدهما فلا يسأل أحد عن صحتهما مطلقا، وإنما يستدل بها. وهكذا سبيل المؤمنين في هذا الباب. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله في الشرح، ويمكن في صفحة 419 من فتح الباري المجلد الرابع في آخر شرحه لهذه الأحاديث قال: وأورد الدارقطني 17 حديثا أو 18 حديثا. ثم قال: وقال ابن القيم حيث تتبع تلك الروايات فأثبت 30 رواية عن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يثبتون الرؤية لله تبارك وتعالى، أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهم في الجنة. فهذه الأحاديث الواردة عن الصحابة جميعا كلها تثبت هذه الصفة وهذه النعمة وهذا الفضل الكبير من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين وهم في الجنة. هذا الحديث الذي بدأ به المؤلف هنا وسيتبعه في الباب التالي حينما نقرأ في كيفية الرؤية بعد هذا الباب، ذكر هذا التعبير في مسألة نبينا ربه تبارك وتعالى قال: اللهم أسألك لذة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. العلماء يبينون على أن الأنبياء عليهم السلام لا يسألون الله تبارك وتعالى إلا الذي يجوز لهم أن يسألوه. ولذلك حينما تفضل الله تبارك وتعالى على نبيه موسى بالكلام حيث خصه به قال: رب أرني أنظر إليك. الله تبارك وتعالى حكم في هذه الدنيا أنه لن يراه أحد، وإنما الرؤيا تكون للمؤمنين لربهم يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى قال له: لن تراني. ثم وجهه إلى شيء آخر وبين على أنه ليس في طاقته أن يرى الله تبارك وتعالى وهو على هذه الخلقة وهذه البنية التي هو عليها، فقال له: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. المعتزلة وأتباعهم يحتجون بهذه الآية فيقولون أن قوله تبارك وتعالى لن تراني أن لن هذه معناها للتأبيد في الدنيا وفي الآخرة، فما دام قال هكذا أي ورد في الآية هذا النص لن تراني، أي أن الرؤية منفية في الدنيا وفي الآخرة. وقد بين لهم العلماء أو رد عليهم العلماء أن ذلك ليس دليلا، لأن هذا الدليل منقوض بآيات أخرى في كتاب الله في قوله تبارك وتعالى ولن يتمنه أبدا، ثم لما يكون يوم القيامة يقولون يا ملك هل يقضي علينا ربك، فيطلبون الموت، مع أن لن يقولون للتأبيد. وعلى الفرض في لن والكلام في النحو وفيما تدل عليه لن، وهناك نصوص صريحة من الكتاب والسنة لا يمكن أن يعارض بها ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر الله به في كتابه بهذه الأقوال أو بهذه الاعتراضات التي لا قيمة لها. الله يقول في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإلى هنا لما تعد يعني بإلى لا يكون إلى النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وأثبت ذلك ودل عليه النصوص الصريحة في صحيح البخاري وما سيرد في هذا الكتاب أيضا. الصحابة رضوان الله عليهم كما في رواية أبي هريرة قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أجاب على هذا السؤال المحدد فقال هل تضامون أو هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر يعني ليلة 14، أو هل تضامون أو هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترون ربكم كذلك. هذا سؤال محدد وجواب من الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك السؤال. ومن الأدلة التي يستدلون بها أي النفاة آية من كتاب الله، وهي قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فأيضا جعلوا هذه الآية وفسروها بأنها تدل على النفي، لا تدركه فسروها لا تراه، لا تدركه الأبصار قالوا لا تراه، والكلام ليس بصحيح، بل الآية نفسها كما يقول ابن القيم وغيره من العلماء هي تدل على إثبات الرؤية ولا تدل على نفيها، لأن الإدراك غير الرؤية، الإدراك غير الرؤية، بدليل قوله تبارك وتعالى في قصة موسى مع فرعون فلما تراء الجمعان، لما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. هنا الآية فيها إثبات الرؤية فلما تراء الجمعان، والذي نفي فيها الإدراك وهو الإحاطة، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، يعني كلا أنهم لن يدركونا ولن يحيطوا بنا، وأما الرؤية فهم يرون. فكذلك قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، لا لأنها لا تراه، لأنه تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. إذن الآية هذه تدل على إثبات الرؤية بعكس ما يستدلون بها على نفيها، لأن فيها نفي الإحاطة وليس فيها نفي الرؤية، والإحاطة هي الإحاطة بالشيء، والله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، فأبصار الناس لا تحيط به لا لأنها لا ترى. فهذه الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما تدل دلالة قاطعة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. ثم هذا الحديث مفهومه وهو قوله إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا الحديث كما سبق الكلام عنه في الدرس الماضي في قصة الدجال حينما يدعي الربوبية، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا نبي بعده، ثم أخبر أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فالدجال الذي يدعي أنه الرب معناه هو معكم في الدنيا وأنتم ترونه وأنتم على قيد الحياة، والرؤية الثابتة للمؤمنين لن يروا ربهم إلا بعد أن يموتوا ثم يحيوا مرة أخرى أي بعد البعث. فالحديث هنا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا بمعنى أنكم سترونه بعد أن تموتوا، إذا متم وبعثتم فمن استحق الجنة ودخلها فالله تبارك وتعالى ينعم عليه بهذه النعمة وهي الرؤيا وهم في عرصات الجنة. هذا المذهب الذي نقوله عن الجهمية والمعتزلة وأشباههم ليس من المذاهب التي اندثرت وماتت وأنه لا يقول بها أحد في الوقت الحاضر، بل هذه عقائد منتشرة وموجودة، وأصحابها يؤلفون الكتب وينشرونها بين الناس وهم على قيد الحياة. نقول هذا حتى يفهم طلاب العلم حينما يجدون شخصا يرد على هؤلاء ثم ينبري لهم أن يعارضه ويقول أنتم تنبشون ما تحت التراب والأمة في صراع موجودة في هذا الوقت الحاضر وأنتم تتحدثون عن هذه المسائل التي انقضت وانتهت ولا يتكلم فيها أحد. وأهل السنة والجماعة دائما لا يتركون مشاكل عصرهم ولا الأحداث التي يعيشونها، بل يتحدثون عنها ويتكلمون فيها ويكتبون فيها ولا يتركونها مطلقا، ومع ذلك لا يتركون الآخرين الذين يعبثون بعقائد الناس، يعبثون بهذه النصوص الثابتة في الكتاب والسنة ويحرفونها وهم بين أظهرهم. فلما يأتي إنسان يتحدث عنهم ويريد أن يبين للآخرين الخطأ الذي يرتكبه هؤلاء، ينبري الآخرون الذين يريدون جمع الكلمة كما يدعون فيقول لماذا تعمل مثل هذا. هذا الكلام الذي أقوله فيه كتاب موجود وصاحبه على قيد الحياة وسماه الحق الدامغ، سماه الحق الدامغ يثبت في هذا الكتاب إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ويقول هو نفسه مع طائفته يقول نقول نحن بهذا القول، ويقول به الجهمية والمعتزلة والزيدية والشيعة، يعني يفتخر بهؤلاء جميعا أنهم على هذا المذهب الذي هو عليه. فهذا كتاب موجود بين أيدي الناس، ألفه صاحبه وهو على قيد الحياة، ينكر فيه رؤية المؤمنين ربهم، ويدعي فيه خلق القرآن الذين يقولون انتهى القلم بالخلق القرآن، ويضيف إلى ذلك على أن الفساق يخلدون في النار، أن الفساق يخلدون في النار، وهذه كلها عقائد الخوارج والمعتزلة والجهمية ومن سار على دربهم. فحينما نجد هذه الكتب تتحدث عن هذا الشيء، وإن كانت في ذاك التاريخ ألفت، فما ألفت إلا للرد على هذا الفكر المنحرف. ومعنى ذلك أن الفكر المنحرف هذا ما زال من ذاك التاريخ وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الصراع بين الحق والباطل سيستمر. ولولا أن العلماء رحمهم الله بيّنوا لنا خطأ هؤلاء وضلالهم وردوا عليهم بما في الكتاب والسنة وألفوا لنا هذه الكتب التي نستفيد منها، ربما أنه يحدث لنا ما يحدث، لكن بحمد الله وجدت هذه الكتب. فنحن حينما ندرس هذه الكتب لا ندرسها في قضايا قد أكل الدهر عليها وشرب كما يقولون، وأن أصحابها تحت التراب، فلا أقول أصحابها فوق الثرى يعيشون ويدعون لأفكارهم. فعلى طلاب العلم أن يتبصروا في ذلك وأن يعلموا أن هذه الأفكار ما زالت مستمرة، وليس معنا أننا حينما نتحدث عن هذه الأفكار لا نتحدث عن الأفكار الأخرى المنحرفة. ولهذا قلت لكم أن مذهب أهل السنة والجماعة وهم الطائفة الناجية المنصورة مذهبهم كامل بما في الكتاب والسنة في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات والحكم بما أنزل الله والجهاد في سبيل الله، كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يطبقونه على المنهج الذي سلكه المؤمنون الصحابة والتابعون ومن تبعهم، يعني يسلكون المسلك الذي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بذلك التعليم أتباعه في الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى تعاليم الدين بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه الأحاديث كلها تدل كما قلنا على هذا، وعرفنا أن الذين ينكرون هذه النعمة الكبرى يستحقون الحرمان، لأنهم هم الذين أنكروا ذلك، لأن ذاك الرجل الذي ألف ذلك الكتاب يقول أنه سمع في شريط أو سمع خطيب في مسجد من المساجد في جامع من الجوامع يتكلم عن طائفته ويقول أنهم لن يروا الله يوم القيامة. فنقول هذا الرجل الخطيب ما أخطأ، أنتم الذين أنكرتم الرؤية، وما دمتم أنكرتم الرؤية فأنتم تستحقون ذلك، لأن الجزاء دائما يكون من جنس العمل، فأنتم أنكرتم رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة فتستحقون أن تعاقبوا يوم القيامة بالحرمان من الرؤية، لأنكم أنتم الذين منعتم من ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال قوله هذا وقاله للصحابة، وهي أكبر نعمة ينعم الله بها تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. ممكن تقرأ يا تواصل القراءة. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى. وقال: حدثنا عمرو بن عيسى الضبعي قال: حدثنا أبو بحر البكراوي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه تبارك وتعالى. وقال: حدثنا فضل بن سهل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الصمد بن كيسان عن حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي عز وجل. وقال: حدثنا فضل بن سهل قال: حدثنا عمرو بن طلحة قال: حدثنا أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ولقد رآه نزلة أخرى قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فقال له رجل: أليس قد قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فكلها ترى؟ وقال: حدثنا فضل بن سهل قال: حدثنا محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. وقال: حدثنا فضل بن سهل قال: حدثنا محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن أحسب بينهما رجل قد سماه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. وقال: حدثنا محمد بن أبي صفوان قال: حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال: حدثنا سلم عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. قال: قلت: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. قال: وقال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى مرتين. وفيه كلام. وقال: حدثنا محمد بن يحيى أبو عمرو الباهلي قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن جابر بن زيد عن عطاء بن أبي رباح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دنا فتدلى. قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى إلى ربه عز وجل. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى ربه تبارك وتعالى. وقال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة الأصل فتدنى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي عز وجل، ثم ذكر كلاما. وقال: حدثنا زيد بن أخذم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن كل شيء. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال: قد سألته فقال: رأيت نورا. وقال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام، والكلام لموسى عليه السلام، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني هذا يتحدث عن مسألة أخرى وهي عن الرؤية في الدنيا. وقد سبق لنا الحديث عن ذلك وهي في قصة الإسراء والمعراج، وهل محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لا. وقد سمعنا هذه الروايات المطلقة عن ابن عباس، والمصنف رحمه الله أورد هذه الرواية كلها ثم عقبها بحديث أبي ذر وهو في صحيح مسلم، وهو عن عبد الله بن شقيق حينما قال: لو رأيت محمدا لسألته، فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: أسأله هل رأى ربه؟ فقال: قد سألته فقال: نور أن أراه. المصنف أورد الروايات الواردة في هذا الباب السابقة ثم عقبها بهذا الحديث ليبين على أن الرؤيا الواردة في هذه الأحاديث لم تكن رؤيا بالبصر، وإنما هي رؤيا قلبية، أي رآه بفؤاده، وهذا الذي سنذكره الآن. هذه الأحاديث التي رويت في قصة الإسراء والمعراج، وقد سبق لنا أن تحدثنا عن قصة الإسراء والمعراج، وبهذه المناسبة نعيد الحديث لمن لم يحضر في تلك الحلقة وفي ذلك الدرس. الإسراء والمعراج من الأمور العظيمة التي ثبتت في الكتاب والسنة. ففي كتاب الله النص على الإسراء، كما في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما قصة المعراج، فهذه أمور ثابتة في الكتاب والسنة. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة تلك الليلة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وذكرنا على أنه في ذلك المعراج رأى عددا من الناس الذين يرتكبون جرائم في هذه الدنيا كيف يعاقبون، ومن أولئك الزناة الذين يرتكبون فواحش الزنا كيف حالهم، وكذلك الذين يتكلمون في أعراض الناس بالغيبة والنميمة رآهم كيف حالهم وكيف يصنع بهم، وكذلك رأى أكلة الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته كيف يكون حالهم. هذا كله ثابت في الصحيحين وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو خبر كقصة تسمع، بل هو خبر للتشريع، إخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام بما رآه حتى نحذر تلك الأعمال التي يرتكبها أولئك. نحذر فواحش الزنا، نحذر الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس، نحذر المعاملة بالربا. فرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك ترهيبا وتخويفا لأمته حتى لا يرتكبوا مثل تلك الأعمال. والإسراء والمعراج كما ذكرنا ثابت، ولكنه لم يثبت التأريخ، لم يثبت أن الإسراء والمعراج في رجب، لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولو كان يترتب عليه حكم شرعي لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان يترتب على معرفتنا لليلة التي صار فيها الإسراء والمعراج يترتب عليها أحكام شرعية لما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ورسول بين لأمته كل شيء، حتى الخراء كما قال بعض الصحابة: الإنسان إذا دخل الحمام كيف يصنع. فإذا كان علمنا لكل شيء، كيف يترك هذا الأمر إذا كان الأمر يتعلق به أحكام شرعية بحيث أننا لو عملناها نثاب عليها، وإذا تركناها نعاقب على تركها. فالأمة جميعا العلماء لم يثبت عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به في رجب، وإنما كما قلت لكم المعراج ثابت، وأن رسول عليه الصلاة والسلام في ذلك المعراج فرضت عليه الصلوات، وهي أعظم ركن بعد الشهادتين. فرسول مكث في مكة 13 عاما لم تنزل عليه فريضة من فرائض الإسلام، وإنما كان يطلب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن قالها لا يمكن أن يرتكب ما يخالفها، لأنهم يفهمون معناها. من قال لا إله إلا الله يعلمون أنه لا يتقرب إلى تلك الأصنام التي كان يعبدها، لا يدعو غير الله، لا يتحاكم إلى الطواغيت، وإنما يؤدي هذه الكلمة يقولها وليس عليه أي عمل، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم ولا جهاد، وإنما عليه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قالها أصبح مسلما. وحينما قالها من قالها اختلف مع الذين امتنعوا عن قولها، بل صار بينهم العداء الشديد والتضييق على من قالها، والعقاب له بأشد العقاب، كما عذب بلال وغيره من الصحابة الذين أسلموا في ذلك التاريخ. فالرسول عليه الصلاة والسلام مكث هذه الفترة، وكان يقول له الصحابة حينما اشتد عليهم ذلك الضيق: ألا تدعو لنا؟ كما في حديث خباب لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام متوسدا بردة في ظل الكعبة، فجاءوا إليه وقالوا: ألا تدعو لنا؟ ألا ترى من يذل بنا من المشركين؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب وقال: إنه كان من قبلكم، يعني ممن يكون على الدين الصحيح، يأتيه هؤلاء الذين يخالفونه فيأخذون المنشار فيفلقونه نصفين لا يرده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يطمئنهم ويخبرهم بأن هذا الدين سينتشر، وأن ذلك الضيق سيذهب، وأنه سيأتي الفرج، حيث قال: يعني ليسيرن الراكب من صنعاء إلى الكعبة لا يخاف إلا الله. ولتنتقل الضعينة من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله. قال: ولكنكم تستعجلون، يعني أقسم يمينا إن الله لا يتم هذا الأمر حتى يسير الراكب من تلك الديار إلى مكة لا يخاف إلا الله، وكذلك تم في فترة قصيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج فرضت عليه هذه الصلوات الخمس، فرضت 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، وهو يشير عليه حينما سأله: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعرج به مرة أخرى فحط عنه 5، وهكذا لا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5. كيف لو فرضت علينا 50؟ 5 ماذا نعمل فيها الآن؟ المواظبون على الصلاة يمكن صلاة الفجر يتكاسلون، أما الذي يتركها كلية فهذا أمر عظيم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه الصلوات الخمس التي فرضت، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نصليها، بل كما سبق الحديث، ونرجو أن لا يكون من سمع أن يقول هذا كلام مكرر، وإنما هذه الإعادة لهذا الجمع الذين حضروا وأكثرهم لم يحضروا في تلك الدروس الماضية. الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحتها نزل عليه جبريل فصلى به هذه الصلوات في أول الوقت، الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر وقتها، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل هذه الصلوات بهذه الكيفيات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه هذه الصلوات بكيفيتها وركوعها وسجودها كما نشاهد الآن. ونقلها لنا الصحابة، لم يتركوا شيئا من حركاته وسكناته في الصلاة إلا ونقلوه لنا قولا وفعلا. وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام عليها وبين كما سمعنا أن تركها كفر، وحتى على صلاة الجماعة، وهم بالمتخلفين عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم. وكما قلت لطلاب العلم نجد في كتب الفقه وغيرها أنهم يقولون صلاة الجماعة سنة، ويفهم من هذا عند طلاب العلم أو بعضهم على أن السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وليس المقصود به السنة على هذا التعريف الأصولي عند أصول الفقه، وإنما المقصود بالسنة أنها من سنن الهدي، يعني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة. ولهذا قال ابن مسعود: لو تركتم هدي نبيكم لضللتم. ولهذا هم بالمتخلفين عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم. كيف يهم بأمر من تركه لا يعاقب ومن عمله يثاب؟ لا يمكن أن يهم بهذه العقوبة إلا على أمر يستحق صاحبه العقوبة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس، وآمر جماعة أن يجمعوا حطبا، ثم أخالف إلى جماعة لا يحضر الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء إلا منافق معلوم النفاق، لأن المنافقين يراؤون بأعمالهم، يراؤون الناس. وفي ذاك الوقت ليس فيه أنوار مثل الوقت الحاضر، وإنما فيه ظلام والنور خفيف. ففي صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، ولا سيما صلاة العشاء والفجر، ما يرى الناس، يأتون في الظلام يصلون ثم ينصرفون. والمنافق ليس من هدفه إلا أن يراه الناس، وما دام أنهم لم يروه فهو لم يخاف من الله وإنما يخاف من الناس، فيأتي يرائي الظهر والعصر والمغرب الناس يشاهدونه، لكن إذا جاء وقت الظلام خلاص لا تجده. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أثقل الصلاة على المنافقين، يعني يقول الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين كلها، سواء الصلاة التي في النهار أو التي في الليل، صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين ليقام في الصف حتى يصلي صلاة الجماعة، ولم يتخلف عنها إلا المعذور الذي لا يستطيع أن يحضر صلاة الجماعة. بل كما تعرفون أن الأعمى الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وبيني وبين المسجد أودية وشعاب، فهل تجد لي رخصة؟ فكان عذره وجيه، أعمى في الطريق حفر ليس له قائد يقوده، الرسول في أول الأمر أذن له، فلما ولى دعاه، فلما رجع إليه قال: هل تسمع النداء؟ يعني هل تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. فقال: أجب، لا أجد لك عذرا. فإذا كان هذا الأعمى وبعذره هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص له، فكيف ونحن بحمد الله بصحة جيدة، صحيح البدن، معافى، والبعض أو الأكثر عندهم سيارات ويتخلفون عن صلاة الجماعة. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على ما ينفعه، وليس للإنسان من هذه الدنيا إلا الأعمال الصالحة، ومن أهم الأعمال الصالحة أداء الصلاة على وقتها، وهي الركن الثاني كما قلنا بعد الشهادتين. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات، والمعراج كما قلنا ونكرر ثابت بالكتاب والسنة، وفرضت عليه تلك الليلة هذه الصلوات الخمس، وحتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداها جماعة عملا وفعلا، يعني فعلا وقولا، وهم بمن يتخلف عنها أن يعاقبه بتلك العقوبة، فعلى المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات. ونعود ونقول أن المعراج ثابت بنص الكتاب والسنة، ولكن لم يثبت التاريخ الذي وقع فيه، فليس هو في رجب، وليس في الليلة التي يظنون أنها وقعت فيها ويسمونها ويجعلون 27 أنها تحتاج إلى إحياء، يعني إلى عبادة زائدة، بل يمكن يأتون فيها بما يسمونه بالموالد والمولد كما نعرف وكما تحدثنا عنه في مرات سابقة. يعني المولد بهذه الصفة التي يعملها الناس لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أين لنا أن نأتي بتشريع بعد وفاة الرسول وبعد ذهاب الخلفاء الراشدين نأتي بتشريع من عند أنفسنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولدا، والصحابة رضوان الله عليهم وهم أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفادوه بأنفسهم وأموالهم، وكان طلحة كما نعرف في غزوة أحد أنه جعل نفسه هكذا على الرسول وتأتي النبال فيه حتى لا يصاب الرسول عليه الصلاة والسلام بسوء، قدموا أنفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانوا يعلمون على أن المولد من الأمور التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى لعملوا، ولهذا لم نجد أن أبا بكر عمل مولدا ولا عمر ولا عثمان ولا علي. ورسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ورسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا العمل نفسه مردود، لماذا؟ لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء، والذي يقيم المولد هو يريد الأجر والثواب. أما إذا كان يعمله عادة للأكل والشرب فيعمل في كل وقت ويتصدق على الناس، لكن هو يعمل يريد عليه الثواب. والعبادة توقيفية ليس اجتهادية، الإنسان يجتهد من عند نفسه، وإنما هي توقيفية بمعنى أن الذي يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وإذا لم يثبت لا عن الرسول ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة، بل ولا عن الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، لن تجد في كتبهم باب المولد أبدا، ولا يذكر ولا يعرف. وإنما عرف هذا المولد من أيام الفاطميين. الفاطميون حينما ادعوا أنهم من نسل فاطمة، مع أن المؤسس من سلمية يهودي، وحينما قامت دولتهم هم أحدثوا هذه الموالد. ولطلاب العلم أن يرجعوا إلى الخطط للمدريزي يجدون تلك الموالد التي أحدثها الفاطميون في ذلك التاريخ. فهذه كلها بدع وخرافات لم تثبت عن الرسول ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة. ويكفينا ما كفاهم، يكفينا ما كفاهم ويسعنا ما وسعهم. والمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام التعبير عنها الصحيح هي بالمتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، كما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، قال عمر رضي الله عنه أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. إذن الإيمان الصحيح، المحبة الصحيحة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أمرك به رسول الله فعليك أن تعمله، وما نهاك عنه عليك أن تنتهي، فإذا عملت ذلك فأنت تحبه. أما تدعي المحبة بالقصائد كما في البردة وأمثالها التي تصل الأبيات فيها إلى الشرك بالله، كما يقول القائل ومن علومك علم اللوح والقلم، صاحب البردة يقول هذا القول، يعني يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول يعني ما في اللوح والقلم هو من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غلو وإطراء، يعني ما هو أن الرسول يعلم من اللوح والقلم، لا، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني عندك علوم أكثر مما في اللوح والقلم، والموجود في اللوح والقلم هو يعني جزء من علمك. فهذا إطراء وغلو والرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي الغلو في الدين. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا الله تبارك وتعالى خاطبه في كتابه بالعبودية في أشرف مقام من المقامات، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لأن عبوديته عبودية خالصة صحيحة لله تبارك وتعالى. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يخاطبه بالعبودية في هذه المقامات، في مقام الإسراء والمعراج وهي من المقامات العظيمة، وكذلك في مقام تنزيل الوحي عليه وتنزيل القرآن عليه يخاطبه بهذا الخطاب سبحان الذي أسرى بعبده. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لأن ماذا قالوا في عيسى بن مريم؟ قالوا هنا ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، فيقول لا تطروني هذا الإطراء، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالله اصطفاه بالرسالة، فعلينا أن نسلك ذلك المسلك الذي سلكه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وألا نحدث في دين الله شيئا، لأننا نريد الأجر ونريد الثواب، ولا يمكن أن يكون لنا أجر وثواب إلا على شيء شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعنا في هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكثير من الناس يجد من يلبس عليهم ويقولون هؤلاء ما يحبون الرسول، الذي لا يحب الرسول هل هو مؤمن؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الآن لعمر؟ يعني الذي لا يحب الرسول ليس بمؤمن، بل الذي لا يحبه أكثر من نفسه إيمانه ناقص. وليس المحبة كما قلنا أن نعبر عنها بمثل هذا العمل، إنما نعبر عنها بالمتابعة. هو أمرك بالصدقة، حث عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبدل ما تكون الصدقة بهذا الأسلوب فأكثر من الصدقات بأساليب أخرى. هذا الطري الذي تذبحه، هذا العشاء الذي تقدمه، اعمل غيره، بل واعمله للفقراء لا بهذا الاسم حتى تثاب عليه، وإنما عمله صدقة لوجه الله تبارك وتعالى. انفق على الفقراء وعلى المساكين مما رزقك الله تبارك وتعالى، لكن انفق بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة الصحيحة وبهذا المنهج الصحيح الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نستفيد الثواب. نحن نريد الأجر ونريد الثواب، لا نتحصل على ثواب من الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأعمال التي نقدمها مخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نخشى من الوزر عليها لا من الثواب. ما هو أن نحرم من الثواب بس، وإنما نخشى من العقاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالعمل مردود. لكن أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من سن سنة سيئة في الإسلام كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فعلينا أن نحذر مثل هذه الأعمال التي نعملها وندعو الناس إليها، وإنما نعمل بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الكفاية. أخي المسلم، إن أردت الصلوات فالرسول صلى في الليل حتى تورمت قدمه، وقال صلي صلاة الليل مثنى مثنى. وإن أردت الصوم فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم من كل شهر 3 أيام، بل يقول أنس لا تحب أن تراه صائما إلا رأيته، ولا أن تراه مفطرا إلا رأيته، ولا تحب أن تراه قائما في الليل إلا رأيته، ولا تحب أن تراه نائما إلا رأيته. أي أنه عليه الصلاة والسلام يعمل هذه جميعا، يقوم الليل ويصوم النهار، بل شعبان الذي سيأتينا كان الرسول يصوم أكثر، وكذلك يصوم في رجب ويصوم في غيره. إذن إذا أردت الصوم فصم مثل ما صام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تتصدق فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود من الريح المرسلة، المال الذي عنده كله يوزعه ويفرقه ولا يبقى عنده شيء. إذا تصدق على الفقراء، لأن الرسول أمرك بذلك فعمل مثل ذلك العمل الذي تثاب عليه. بناء المساجد، ابن مساجد، ساعد المجاهدين، الفقراء المحتاجين، اعمل الخير في كل شيء، لأنك إذا عملت على ما أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت ضامن الثواب الذي تريده، بشرط أن لا تكون مرائي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الذين يراؤون بأعمالهم سواء بإنفاق المال، فمن أنفق المال ليكون عنه أنه جواد فهو لا يحصل إلا ذلك. ولهذا لما يأتي إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويحاسب على هذا المال من أين اكتسبته فيما أنفقته، إذا قال ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، إذا كان لا ينفق ذلك إلا من أجل أن يقول الناس عنه أنه رجل طيب يبني المستشفيات والمساجد والمدارس ويتصدق على الفقراء، إذا كان لا يريد إلا ذلك الله تبارك وتعالى مطلع على نيته ويقول له كذبت وإنما عملت ذلك ليقال جواد وقد قيل، يعني الذي تريده قد تحصلت عليه في الدنيا. إذن على المسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال حينما سأله ذلك السائل أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني استمر دائما اذكر الله. والله يقول الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إذا الذكر مطلوب منك دائما وفي كل وقت، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن الشروط التي يعملها بعض الناس أن الذكر لا يصح إلا في الوقت الفلاني عند الشيخ الفلاني، هو يقول الكلمة والآخرون يرددون عليه، من أين لهم هذا؟ الله أباح هذا وجعله مطلق للناس جميعا. ولهذا حينما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبق أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور اللي عندهم مال زائد، يعني عنده ما يكفيه وعنده زيادة، الدثار معناها الغطاء، يعني عليك لباس وعليك غطاء هذا الدثار. فهؤلاء قالوا الفقراء قال للرسول عليه الصلاة والسلام سبقنا أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني يصلون مثل نحن نصلي لكن احنا ما عندنا مال نتصدق، فهم يتصدقون عندهم زيادة من المال فيتصدقون به. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال سأعلمكم بشيء إذا عملتموه لن يسبقكم أحد إلا من يعمل مثل عملكم، تسبحون وتكبرون وتهللون، يعني بعد كل صلاة هذا العمل الذي نعمله الآن بعدما تسلم تسبح 33 وتكبر 33 وتحمد الله 33 وتختمها بلا إله إلا الله تكون 100. فهم بعدما صلوا عملوا ذلك العمل، الأغنياء يحضرون يصلون معهم، ما هم مشغولين بتجارتهم، يعني تاجر معناه أنه ما يستطيع يحضر صلاة الجماعة، مشغول بالحسابات والأخذ والرد، وإنما أغنياء ثم يحضرون لصلاة الجماعة. فلما سمعوا الفقراء يقولون هذا القول، يعني يسبحون ويحمدون ويكبرون، عملوا مثلهم. فجاءوا يشتكون على رسول مرة أخرى، قالوا إن إخواننا سمعوا فقالوا مثل ما نقول، وهم يريدون أن يفضلوا عليهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا فضل الله. فالإنسان عليه أن يذكر الله، وهذا الذي يستطيعه، ما دمت فقير فأنت تستطيع أن تكسب الحسنات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فتعجبوا قالوا من أين لنا، يعني ناس فقراء ما عندهم، وظنوا على أن الحسنات لا تكون إلا بالمال. فقال يسبح أحدكم 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، 100 بـ1000. هذه التسبيحات أنت تسبحها في 5 دقائق، وكل واحد منا يجرب الآن إذا قمنا، جرب وأنت ذاهب تصلي في الصف الأول سبح ما تصل هناك إذا قد أكملت 100. إذن لماذا احنا نضيع هذا الفضل العظيم، يعني نضيع من أوقاتنا ومن أعمالنا أشياء كثيرة جدا نستطيع أن نكسبها. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ما في أعظم منها، وهذه يملكها كل إنسان وتملكها في كل وقت وفي كل حين، لأن الله تبارك وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ماذا بقي من وقت الإنسان؟ أنت في وقتك هذا إما قائم وإما ماشي وإما مضطجع، إذن عليك أن تذكر الله في هذه الأوقات. وهذا ما قاله الرسول لذلك السائل حينما سأله أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن على المسلم أن يغتنم هذه الفرص ما دام في هذه الحياة، لأن الإنسان إذا انقطع قامت قيامته، إذا مات خلاص ما بقي شيء، أصبح ما عنده إلا ما قدم، فعلينا أن نقدم الأعمال الصالحة التي نستفيد منها. إذا جئنا بأعمال من عند أنفسنا لم تكن في السنة، لم تكن في الكتاب ولا في السنة ولا أمر به الرسول ولا عمله الخلفاء الراشدون، إذا جئنا بعمل نريد عليه الثواب هذا لا نستفيد منه شيئا. وكما قلت لكم أن الأعمال الكثيرة المشروعة موجودة، فلماذا الإنسان يبحث عن الشيء الذي لم يشرع وهو لم يستطع أن يقوم بالمشروع؟ من يستطع من أن يقوم الليل كما عامل الرسول حتى تورمت قدمه؟ من يستطيع من يصوم دائما إلا ما شاء الله؟ كلنا نقصر في هذا. إذن هذه أشياء مشروعة، فعلينا أن نعمل هذه الأشياء المشروعة التي نثاب عليها، نتصدق ونصوم ونذكر الله ونقرأ القرآن، والقرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. وألف لام ميم ليست حرفا واحدا، بل هذه ثلاثة أحرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأنا القرآن كم الحسنات التي نتحصل عليها؟ الذي أريد أن أقول على المسلم أن يتجه أولا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل في جميع الأعمال، فإذا وجد عنده وقت ما وجد ما يعمله فبعد ذلك يبحث عن الشيء الآخر، لكن هو يذهب للشيء الممنوع ويترك الشيء المشروع. فيجب علينا أن نتبع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نفوز بالثواب في الآخرة إن شاء الله. هذه الرؤية التي تحدث عنها يعني رواية ابن عباس، فقلنا لكم أنها رواية مطلقة، ولهذا المصنف رحمه الله أورد كل الروايات، وهذه طريق المؤلفين يوردون في الباب كل ما ورد فيه ثم يعقبونه بالحديث الذي يعتمد عليه. فهو أورد هذه الرواية جميعا ثم عقبها بحديث أبي ذر ليبين على أن الرؤية البصرية لم تثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لن يرى أحد في هذه الدنيا ربه، لأن الحديث واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الخلاف في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج سبق الحديث عنها، وهي ما جاءت في هذه الرواية عن ابن عباس، وفي قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، وحينما قيل لعائشة رضي الله عنها هذا القول قالت إني أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أرى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، مرة حين تأخر الوحي وقال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربه قد قلاه أي تركه، قال الله تبارك وتعالى ما ودعك ربك وما قلى. رأى جبريل قد سد أفق السماء، أي رآه على صورته التي خلقه الله عليها له 700 جناح كما في الحديث الصحيح. فهذه هي المرة الأولى. المرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج حينما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله ولقد رآه نزلة أخرى، قال إنه جبريل لم أره إلا مرتين، المرة الأولى التي سمعتم والمرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج، فرأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها ولم يرى ربه. ولهذا قالت عائشة لمسروق ومن حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله فريه، من حدثك أن محمدا رأى ربه يعني رآه ببصره بعينيه فقد أعظم على الله الفرية. فلما قال أبي تلك الآية ولقد رآه نزلة أخرى قالت أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال إنه جبريل لم يره على صورته إلا تلك الليلة كما رآه أولا حينما تأخر الوحي. إذن الذي رآه هو جبريل ولم يرى ربه. الرواية عن ابن عباس هذه المطلقة، فيه رواية أخرى مقيدة رآه بفؤاده أو رآه بقلبه، فجمع العلماء بين هذه الرواية المطلقة عن ابن عباس والرواية الثانية عنه هو نفسه، جمع بينهما على أن الرؤية هي قلبية وليست رؤية بصرية، وانتهى الخلاف كما قلنا بين الصحابة. ثم المؤلف هنا كما عمل قبله مسلم قال في هذا الحديث الآخر الذي رواه عن أبي ذر، قال عبد الله بن شقيق